إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير. سبحانه سبحانه أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزهه عن كل نقص. سبحانه سبحانه أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بلا بدل ولا تعطيل ولا تشريع ولا تمثيل ولا تكليف. وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقر وأدعي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن حسين بن كلاب بن مرة بن كعب بن علي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن أسامة بن مرة بن إياس بن مرة بن خالد بن معز من ولد عثمان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وبعد بإذن الله جل وعلا فإن آثرت أن أتحدث إليكم بإذن الله جل وعلا موضوع عقدي ورأيت قامة الكبرى في عوام المسلمين، حيث أن السواد الأعظم من عوام المسلمين على نطيق ما يأمر به شرعنا. ثانيا رأيت الاتجاهات ورأيت الظهور ورأيت الممارسات ورأيت المساهمات ورأيت الكل بنسبة لأعداء الدين، رأيت الدعم من هؤلاء لهذا الفكر النقيض ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة بالله، اعلموا جميعا أن الله جل وعلا ما خلقنا إلا لعباده، ما خلقنا للهو ولا للعب ولا لمسلسلات ولا لمسرحيات ولا لمشاط صورة ولا لشيء من هذا الخبيث على الإطلاق. ما خلق الله جل وعلا لكي نضرب العباد للمخلوق وهي لله جل وعلا، وأنتم تعلمون أن خلق العباد لله جل وعلا شرك أكبر، بمعنى أن الله جل وعلا ما خلقنا كي ندعو الحسين أو ندعو الثانوي أو ندعو العباس أو ندعو أحد من هؤلاء على الإطلاق، بل إننا ندعو إلهًا واحدًا. إن الله جل وعلا ما خلقنا كي نطوف حول الأرض ولا نتمسح بالأرض، وما خلقنا لتصوير الأعداد وما شابه ذلك على الإطلاق. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعباد اسم جامع لجميع ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. ركز واحفظ معي، العباد اسم جامع لجميع ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن. أيها الأحبة بالله، وما أردت أن أتحدث فيه بعد هذه المقدمة السريعة ألا وهو فإن الزوال الأعظم على المسلمين بسبب تلبيس وبسبب تدريس البعض ممن ينتسبون إلى العلم الشرعي ظنوا أن الولاية إنما تكون في هؤلاء الذين يصرفون الناس عن الدين إلى الشرك، ظنوا أن الولاية إنما تكون في هؤلاء الناس الذين يصرفون الناس عن التوحيد إلى الشرك، وهذا هو الفرق الواضح والشر الصادق. أيها الأحبة في الله، فضل العباد، فإني وقفت على ما وقفت عليه بداية وموافقة من أن الفهم الخارجي، أن ضغط الخارجي على سائر المناطق المسلمين وعلى سائر الآخرين الإسلامية لتزعيم بلاد الكفر في مواجهة الفهم السلفي. لماذا؟ حتى تتحول الأمة إلى مجموعة من الزلاويش الذين لا يؤمنون ولا يؤمنون شيئا. ولكي تتحول الأمة إلى مجموعة من المرضى والمصابين ومن ذوي عافات القلبية والعقلية، وحتى لا يتبع لها راية وحتى لا يقوم لها مقام. أيها الأحبة في الله، إن عقيدة الموحد يفضل أفضل أمره، وإذا فسد فسد أمره كله. لا شيء أغنى من العقل الذي على الإطلاق، فإني أقول بملكية إن عقيدة التوحيد الأول هي عقل الخطوط، ونبت الشمس بها ربما حدث العمل بأجله وكان الإنسان خاسرا بجهالها. وضحوا مسألة أكثر أيها الأحبة في الله، هذا الإمام من أين السر في طريق الوحي عليه إلى بطريقة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعبد الله الآن لا الليل وأطراف النهار وكان مطيعه إلى النهار، لكن في هذا ورفع عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مطيعه إلى النهار، فلو فعاد ولم يقل فعاد. هذا العبد الذي رجع وسجد كان من الراكعين، كان من الساجدين، كان من القائلين، كان من المسبحين، كان من المستكبرين، كان من المحللين، هذا الرجل كان من المنكرين، كان من الهاجين، كان من الذين يفعلون الخيرات اعناء الليل واطراف النهار، الا انه صرف الدعاء لغير الله جل وعلا، فدعا الاموال واستغاث بالاموال ونظر للاموال وذبح للاموال الى اخر هذه الامور، فهذا هاجر ويكفر عليه اربعه في العمياء فضلا عن الخساره والقرار في الاخره. ايها الاحبه في الله، ان مرض ما يقع في الشرك ثمانا، واصل الشرك هنا ان اقف ويمدد عليه ويمدد عليه ويسعد بها بمختلف انواع المساعدات، وهو يظن انه يتقرب الى رب الغياب. ولذلك المنبهون بالاخرين اعمالنا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هذه الطائفه التي انحرفت باعتقادها واشرفت بوقتها وظنت انها على الخير هي المدمره لذاتها ولمن اتى من بعدها. وضح المسألة أكثر أيها الأحبة في الله، إن رجل السلفي إذا صار اعتقاده بإذن الله جل وعلا، وإن وقع في المعاصي وإن وقع في الآثام وإن وقع في الكفران وما شاف ذلك وشهد نفسه وتاب إلى الرحيم الرحمن، فإن الله جل وعلا يغفر له توبته. بل إنه إن فعل ذلك جاهلا بسبب غلبة الشيطان، إلا أنه تاب إلى بقوله جل وعلا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما هذا الذي يرجع ويرد ويعتمد ويقوم ويقول لكنه يدعو غير الله ويدفع إليه الله جل وعلا وكان على الشرك وأقيم الحجة عليه فهو هذا. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. مرة ثانية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا استمع إلى هذا الحديث القدسي الصحيح في كتاب الله جل وعلا لابن آدم، إنك ما دعا أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بزينة الأرض خطايا، بزينة مسيون وفانطة من الشرك والصورة والخاتر والقهر، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها قبلها. ليس الأمر دعوة للإرشاد، وليس دعوة لفعل المعاصي على الإطلاق، ولكن لبيان أن عقيدة التوحيد هي الأساس. ولذلك رأيت دعما ورأيت اتساعا من طائفة من أهلين، من أحباب، من إخوان، من آباء، من أعمام، من إخوان، من نسائنا، من أعمامنا، من خالاتنا، من له في التوجه إلى الزلل والشرف والدخل العقدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الهجمة على البحث السلفي في قضية التوحيد لتلحي الزمان بأن أصابع العلم هي التي تحرك العوام من المسلمين بالانتهاء إلى أمل وحي وطية الموت ما يؤدي إلى جهنم. فانتبهوا إلى رحمه الله والولاء. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفرقان الصفحة 28 بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال الولاية ضد العذاب. الولاية ضد العذاب، والولاية أصلها المحبة والقرب، والعذاب أصلها البغض والبعد. احفظ معي كلام الشيخ. الولاية ضد العذاب، والولاية أصلها المحبة والقرب، العذاب أصلها البغض والبعد. والولاية بالنسبة للمخلوقين تنقسم إلى قسمين، من المخلوقين أولياء للرحمن، ومنهم أولياء للشيطان. مرة ثالثة، من المخلوقين أولياء للرحمن، ومن المخلوقين أولياء للشيطان. الدليل على ذلك في قوله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إلى الدليل الذي جمع الولايتين، الولاية للرحمن والولاية للشيطان، أن الله الذي لا يخلق الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الشيطان، أولياؤهم الطاغوت، أولياؤهم ما يدعو إلى الهدى، أولياؤهم ما يدعو إلى الكفر الرحيم الرحمن، أولياؤهم ما تردد لذاته وكان سببا في الكفر أو الشرك الرحمن. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والولي لله جل وعلا ليس هو الذي ذكر في طريق أو أنشأ الله له مقام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته في يوم الأربعاء قبل موته بأيام، بل في وصيته أيضا قبل المنام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، قتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قتل الله اليهود والنصارى، ولذلك عبر الشيخ ابن سيناه ابن تيمية رحمه الله فعلى ذلك بقوله ان اتخاذ المصالح انما هي سنة من سنن اليهود والنصارى فان كنت تزعم محبه محمد صلى الله عليه وسلم وان كنت تزعم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فانت لا تفعل ذلك ابدا اما اذا كنت على سنه اليهود والنصارى وعلى النقيض من سنه محمد صلى الله عليه وسلم وكنت كافحا لسنه محمد صلى الله عليه وسلم فانت تحيي السنه اليهود والنصارى قلت لكم حينما نتحدث عن الوليد لا نقصد به ابدا المسجد العزيز صريح او نصارى فهذا من الباطل والضلال بل ان الولي هو التقريب استمع الى قول الله جل وعلا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون منهم يا رب القرآن ما بعده يلحق الواقع قال الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إذا كل مؤمن تقي هو الولي ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح الجامع حرف الالف مألوف في المجلد الاول ان الاولياء هم الاولياء حيث كانوا واين كانوا ان الاولياء هم الاولياء حيث كانوا واين كانوا الولي هو التقوى رتبة عظيمة من رتب الإسلام ما قلت درجة قلت رتبة عظيمة من رتب الإسلام وهي في موازاة الإحسان وفي مسألة هذا لأني لو أريد أن أتحدث في أمور الإيمانيات أو الرقاب فإن الكل يشرك ذلك لكن حسبي أن يعلم إخواني معلمات العقيدة الصحيحة من دليل من حديث جبريل المسند لحديث جبريل والحديث إلى البخاري في الصحيح وإلى مسلم في الصحيح من طريق عمر طه من طريق أبي هريرة طه بين نحن الرسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا شرير بياض الطير شرير سواد الشعر اي على فخذ بين نجده لا تفرع انا على فخذ محمد صلى الله عليه وسلم وضع يديه على فخذيه اي على فخذ نفسه قال هذا من احمد بن حكم وذلك هو اشد توقير للمسيح ووضع يديه على فخذ يا محمد انظر الى رتبه المولى يا محمد من الاسلام قال انت لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخره قال فدا تعجب لا يسال ويسال ويسال اما عند المخالف الكبرى زياده قال وهي قال فدا تعجب لا يسال ويسال وما راينا احدا اشد توقيرا لرسول الله من هذا الزاهد ثم فعل قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ايهم من اخر ولاد الخير والشر قال فلا تعجب ما يسال ويسال ويصدق انتقل الى ركعه ثالثه قال يا محمد ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراه قال لمثلا والتقوى بمظهرة الإحسان. ما الدليل؟ الدليل في قوله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اصطب معي في الكلام المهم. إذا من بلغ الهدى وكان ثقيل يتقي هذه الوعد ليصلح أما هذا الذي أطلق الهروب وجلس في صفة مظلمة يتبول فيها ويتهرى ويتضرب وترك الجمعة وترك الجماعات وانشغل بحياله تارة يتكلم عن يمينه وتارة يتكلم عن شماله ويتكلم بكلام ما أنزل الله به من سلطان ويقول وهو يسلط لها بالسريانيه وليس بولي لله انما هو ولي للشيطان. اما الولي فهو يبتليه هو المسلم والمؤمن والخطيئه الذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. انظروا الذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أين في قوله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أين وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فأنا أتاكم إلى آخر الأسئلة الكثيرة ويكفي أن وضح لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام أحمد والحديث عند أبي داود والحديث عند الذين يدعون في المصدر وقال الرحيم على رب الشيطان وهو كذاب لما قال عليكم السنة. لم يقل قل عليكم من الله على المؤمنين التي تقوم على الشيطان ولم يقل قل عليكم من الله على الصلوات. عليهم هذه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد انها مختصره عليهم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها في النواحي. انظر هذا شبه التوحيد كما قال ابن عثيمين رحمه الله. الحديث متكون من شقين. الشق الاول هو التوحيد والثاني هو التوحيد. التوحيد عضوا عليها في النواحي اي اخي اخي تمسك بها عض عليها في النواحي لا تتكسل عنها ولا تتكسل في الجبال والثياب. الشق الثاني وهو التوحيد وإياك ومحدثات الأمور فإن كل محدثة فيها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والبدعة لتوضيح على الإسلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بدعة دينية وبدعة دنيوية على خلاف ما قاله فإذا قام الشيخ الإسلام والمستنفى من جلالة الكتاب وصحيح السنة البدعة الجماعة دينية دنيوية الدنيوية مثل الطائرات والمراتب وما شابه فهذه من يؤثر بها. أما البدعة الدينية فكلها ضلال كلها ضلال وهي تتحاور في قدرها وفي شربها معي هذه المعلومات يا راي المتكلمين. الدليل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة في حالها الكل هو المثل وكل بلاء في النار ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بدعه حسنه. اما وجه اشتكى مريض قال في الحديث وارد في صحيح مسلم في قضيه البدعه الحسنه حينما أقوله إن المؤمن التقي والولي أكبر والولي كما ذكر شيخ الإسلام وغيره لا يتميز بلباس معين ولا بشيء معين بمعنى أنك ترى رجلا لماذا ولا يفهم ما جاء في نقوم لله بشيء احب الي مما افترضته عليك. هذا هو الذي يمتلك، هذا هو الذي يمتلك، وما تولي لي اهديه بشيء هذا لي مما افترضته عليك. شوف انظر الى الثاني الثالث، ولا يزال عليك يتقرب لي من وجهي حتى احب احبه. اي انا ثاني في ترجمته كما وضع الأمير

بامريكا قضيه اسال الله يجوبها. لدرجه تعاضدنا معروفنا اولا العمليه مع لاعبين مع السلفيين ولا مفهوم السلفيين ولا ضواب السلفيين ولا اي حد فيها. ولذلك اذا حدث لها الروح والسلف يعني اسمعها ما في من موثق به ولا حتى بمرجع ولا حتى بالسلف. احنا نتكلم من الكتاب ومن السنه حتى لو بنحب مراجع يقول شيء وكيف هو حتى في كلام العالم يقول وما هي كانت السلفيه اللي فضيله الشيخ عبد الله يتكلم عنها انا هو السلف. ويرجع ثاني ثاني لان الاسم المسامي انا اشكر كل حاجه لقيت مستاذ الشاب اسلام والمسلمين ومالك في أطباط الله الجرب طريقة كانوا قالوا شنو بقى شنو بقى عام الخمسين نائمة الشيطان يبتع الشيطان ويبين هو كنت يعني عشان نفايسة في الإسلام إزايك وإحنا نخلق وإذا نسمع نسمع إحنا ما إحناش من اتجاه معافيس أنا لا أملك الشيخ إلا في رب إذا تبقى بالهال أو تجريد سمعت أبدا لأن سمعي الشيء وهي الشيء وهي الشيء فسمعش من المحل يوعى طيب يا جماعة أدري عرفين أما سرسوا لهم الشباب وعلى قبل فيها ليش عمال شيء هتشوف وأنا سمعت لكم من ألتين لدي حاجة بإذن يا لتكون يا طفش الله لا من جمهور الزليم يا جماعة الثلاث مش بتاعنا مش إخوة ولا خوات الناس يتطبعهم أولياء إلى علم يسمعوا كيف يسمعوا المستضرب والممثل فلان والرغاسة الفلانية والطلال والمثلان والكياسة إما ليه مش بتتكلم ولا ليه مش بتتكلم ليه؟ واقع الراس ولا الراس وكيف لكن يديروا السماع يديروا الأدب يديروا الأخلاق لا يحبوا إذا حبينا هيكين ولذلك أسأل الله يجبار كملة نصر الله عليه إليه نصر المؤثر إن شاء الله ما في مراجعة قادمة مع وجه من نفس الكتاب اللي انتم شفتوه في السجن اسمه أوهام عذاب القبر يعني ما يبقى في آخر الأيام كذا اللي نحن نشتغل فيها مش فيها مش فيها وأعي التمرين سلفية وفول سلفية في سلفية بفكرة الله اللي زي كذا إن شاء الله أنا ما بقدر أحاول أن أنشر وبعد المراجعة بلد الفضل يا جماعة والله فوق ما كان بيطلع لأن من شهر ينتهي ورحت على الوقت أنا من الطريق وانت عارفين الأوراق ربنا يشفيه وكل يد حالة صلاة الإخوة كما اللي بعتبر بعد كذا الصوت أنا تعرف صلاة معاك وأنا جاي كذا هنا وزميت من الشيخ صالح قال أقسم بالله صوت ما كان بيطلع لدرجة بطلع على الخطرة على الأول الآن والآن ممكن يعني خليك حمشنا وجيتي لو أول ما شفته بإذن الله عشان الناس ربنا سبحانه وتعالى ومعاكم في حيرة وزميلة الشفيعة الشفيعة